بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس القراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب أبنية المصادر. طيب، وقبل أن ندخل فيما يليه مراجعة سريعة لهذه الأبنية التي مرت معنا. الفعل تقدم، ما مصدره يا جمال؟ تقديم، تقدم تقديما، أصاب، قالوا أخطأ. الفعل تقدم مصدره، أنا أقول تقدم فلان تقديما إلينا، أقول هكذا. الآن أقول لبكيل تقدم، تقدم يا بكيل، هو تقدم، فأقول تقدم بكيل تقديما، هكذا أقول. إذن إيش؟ يا سليمان، تقدما، تقدم تقدما، تفعل تفعل. طيب تقديم مصدر إيش؟ تقديم، قدم، قدم تقديما، قدس التقديس. طيب أقدم إيش مصدره؟ إقدام. طيب قدم، قدم قدوما، ها، قدم يعني صار قديما، قدم إيش أقول في مصدره؟ قدوما. أنا أقول هذا الشيء قدم يعني بمعنى صار قديما، فهل أقول قدوما؟ ها، قدما هذا مصدر غير قياسي، قدما. طيب قدم، قدم قدم علينا، قدم قدوما، قدم قدوما. طيب تقادم، تقادم ايش سأقول في مصدره؟ تقادما، تقادم تقادما. ايش باقي معنا من تصريفات هذا الفعل مثلا؟ ها، طيب ايش تريد يا اخي؟ قديمة قدوما على غير القياس، نعم. طيب الفعل استبان، ما مصدره؟ استبان، استبانة، هو مثل ايش هنا؟ مثل ايش مما ذكر الناظم؟ استعاذة، استعاذة، وقال واستعذ استعاذة. طيب الفعل تدحرج يا فضل، ما مصدره؟ تدحرج، تدحرجا، هو مثل ايش هنا؟ لا، مثل ايش من الكلمات التي ذكرها الناظم؟ ها، اين فعلا هذه؟ لا لا، ها، تلملم، مثل تلملم. طيب اسم الهيئة من الفعل استقام، اسم الهيئة من الفعل استقام، لا يأتي، لأن اسم الهيئة من لا يأتي إلا من الثلاثي، وما خرج عن ذلك فهو شاذ. طيب ساعد، ما مصدره؟ ساعد، نعم، ها، مساعدة، هل هناك مصدر آخر؟ مساعد، لا، ساعد، ساعد فاعل، فمصدره المفاعل، وإيش؟ لا ها فعال الفعال والمفاعلة. قال لفاعل الفعال والمفاعلة يعني من حيث القياس يصلح، من حيث القياس يصلح سعاد، لكن قد لا تكون بعض الألفاظ مستعملة فتأتي غريبة علينا، وإلا هو شيء قياسي. طيب، قال رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. ذكر لنا هنا أولا بناء اسم الفاعل، ثم أدخل فيه أيضا أبنية هي من الصفات المشبهة، ثم ذكر أبنية اسم المفعول. فبدأ أولا بصيغ اسم الفاعل، قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون، يعني يقول اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل. قال كفاعل صوغ اسم فاعل، طبعا اسم الفاعل يدل على الذات، يدل على الحدث وعلى الذات الموصوفة بها، يدل على الحدث وعلى الذات الموصوفة بها، ويدل على الحدوث أيضا غالبا. طيب، قال كغذا، غذا يغذو، غذا يغذو فهو غاذ، فهو غاذ فاعل مثل قاض، قضى يقضي فهو قاض، وهكذا غذا يغذو فهو غاذ، ونما ينمو فهو نام، وهكذا. لكن هل هذا كثير في كل فعل ثلاثي؟ قال لنا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى. معنا فعلت، فعل يعني فعل، وفعل وفعل، فعل لا يكون إلا لازما، صح كما تقدم، فعل لا يكون إلا لازما، فباب فاعل فيه قليل، يعني اسم الفاعل من باب فعل قليل. قال وهو قليل في فعلت، مثل إيش؟ قالوا مثل حمض فهو حامض، حمض صار حامضا، حمض فهو حامض، وطهر فهو طاهر. إذن باب فعل قل أن يأتي اسم الفاعل منه على فاعل. طيب إيش سيأتي؟ إيش قياسه؟ سيذكر بعد ذلك. باقي معنا باب فعل وباب فعل. باب فعل منه اللازم ومنه المتعدي. اللازم أيضا هذا الباب فيه قليل، وهو وزن فاعل، ولهذا قال وفعل غير معدى، يعني ويكون أيضا قليلا في فعل غير معدى، مثل سلم فهو سالم، سلم فعل لازم صح، سلم زيد من الشر، فإذن هو فعل لازم، فأقول في اسم الفاعل فهو سالم. طيب، ومثل أيضا عقرت المرأة فهي عاقر، عقرت المرأة فهي عاقر، ونحو ذلك. فهذا قليل في فعل اللازم. وأما المتعدي من سلم من فعل، المتعدي من فعل والمتعدي واللازم من فعل، فالأصل فيه أن يكون على وزن فاعل، فالأصل أن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل. واضح؟ ملخص هذا، نقول معنا فعل وفعل اللازم هذا قليل أن يأتي منه فاعل، وما عدا ذلك فيأتي منه فاعل على الأصل. انتهينا يا زكريا؟ طيب، لما قال لنا بأن فعل باب فعل وباب فعل قليل فيه فاعل، إذا ما قياسه؟ قال بل قياسه أي قياس فعل هنا، بل قياسه فعل، هذه فعل هنا اسم وليست فعلا. شوف وهو قليل في فعلت وفعل، هذه فعل فعل فاعل. ثم يقول لك فعل في اللازم قياسه فعل، فعل فهو فعل. مثل ايش سيذكر؟ أشر فهو أشر مثلا، أشر فهو أشر، وبطر فهو بطر، وضجر فهو ضجر. واضح؟ إذا فرق بين فعل التي في الشطر وفعل التي في العجز. فقال وهو قليل، ما هو هذا الذي قليل؟ وزن فاعل، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدة. فقوله وفعل أي ووزن فعل فعل. بل قياسه أي قياس ما كان من باب فعل أن يأتي اسم الفاعل منه على فعل، أن يأتي على فعل هذا واحد، وأن يأتي على أفعل، قال وأفعل، وأن يأتي على فعلان، وأفعل فعلان. إذن شوف بل قياسه فعل وأفعل فعلان، نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، هذه الثلاثة قياسية في باب فعل اللازم. فالأول قلنا فعل مثل أشر كما مثل، والثاني أفعل مثل أجهر، يقال جهر فهو أجهر، وهو الذي يضعف بصره أو لا يرى في الشمس بسبب شدة الضوء، فيقال جهر فهو أجهر. والناس يستعملون هذا، يقولون دخل، عندنا يقولون دخلهم جهر، صح؟ يعني أنه مع ضوء الشمس ما رأى كما ينبغي، هذا الأجهر. طيب جهر فهو أجهر، وعور فهو أعور، وعرج فهو أعرج، وحمر فهو أحمر، وسود فهو أسود. ولهذا يقولون هذا الوزن أفعل كثير في الألوان والعيوب، في الألوان والعيوب. طيب بقي معنا فعلان، قال فعلان نحو صديان، صدي فهو صديان بمعنى عطشة، صدي فهو صديان، وعطش فهو عطشان، وغضب فهو غضبان، وشبع فهو شبعان. وهذا الوزن فعلان كثيرا ما يكون فيما يدل على امتلاء أو خلو، ما يدل على امتلاء مثل شبعان وغضبان أنه امتلأ غضبا، وخلو مثل صديا وعطشا، فهو عطشان وصديان. إذن باب فعل اللازم، الأصل أن اسم الفاعل منه يأتي على فعل وعلى أفعل وعلى فعلان. واضح؟ طبعا المؤلف ظاهر كلامه أن هذا يسمى اسم فاعل. طيب وهي في الاصطلاح المشهور عند المتأخرين اسمها إيش؟ صفات مشبهة، صفات مشبهة. ولكنه قد أشار إلى هذا في الترجمة في قول الصفات المشبهة بها. طيب فمنهم من المتقدمين يسميها اسم فاعل، فيقول مثلا اسم الفاعل من جهر أجهر، يقول هكذا اسم الفاعل، فأنت ستستغرب تقول كيف قال اسم الفاعل مع أن الثلاثي يأتي اسم الفاعل منه على فاعل. فنقول أطلق اسم الفاعل وأراد به الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة تشترك مع اسم الفاعل في أنها تدل على الحدث وصاحبه. واضح؟ طيب بقي معنا الآن فعل، لأنه قد ذكر لنا فعلا اللازم، وذكر لنا فعلا المعدى وفعل، أو ذكر لنا فعل المعدى وفعل المعدى واللازم. بقي فعل، ما قياسه؟ قال وفعل نولى وفعيل بفعل. إذن وزن فعل، فعل يفعل، الوصف منه يأتي على فعل ويأتي على فعيل. مثل إيش؟ قال كالضخم، ضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وسهل فهو سهل، وحزن فهو حزن، وصعب فهو صعب، وهكذا. والفعيل الذي هو الجميل، جمل فهو جميل، وطال فهو طويل، وقصر فهو قصير، ونحو ذلك. طيب فإذا القياس ما كان من باب فعل أن يأتي الوصف منه على فعل أو على فعيل. قال والفعل جمل، هل هذه تكملة للبيت أو أراد بها الاحتراز عن شيء آخر في خلاف. طيب لما ذكر لنا أن باب فعل قياس الوصف منه على فعل وفعيل، قال وأفعل فيه قليل وفعل، أفعل فيه أي في باب فعل، في باب فعل يأتي الوصف على أفعل ويأتي على فعل ولكنه قليل، وأفعل فيه قليل. مثل إيش؟ قالوا مثل كدر فهو أكدر، كدر فهو أكدر، يعني القياس لو أتينا بالقياس أن نقول كدر فهو كدر أو كدير، فهو كدر أو كدير، لكنهم قالوا كدر فهو أكدر، فهذا على خلاف القياس، هذا قليل. وبعضهم يذكر أيضا هنا خطب فهو أخطب ونحو ذلك، لكن بعض الكلمات يعني مختلف فيها من حيث اللغة هي موجودة أو لا. كذلك فعل، يعني أن يأتي الوصف من فعل على فعل، أن يأتي الوصف من فعل من فعل على فعل، مثل حسن فهو حسن، حسن حسن، إذا شوف الوصف على وزن فعل، فقال وأفعل فيه قليل وفعل. ومثل بطل فهو بطل، إلى هنا واضح. ثم قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. الأصل أن فعل الذي ذكر أول شيء، الذي ذكر معنا أول شيء فعل، ما على ماذا يأتي اسم الفاعل منه؟ على فاعل. قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني قد يستغنى بغير صيغة فاعل في وزن فعل، فيكون الفعل على فعل، يكون الفعل على فعل، ويأتي الوصف منه على غير فاعل، مثل طاب فهو طيب صح، وشاب فهو أشيب، وشاخ فهو شيخ، وعف فهو عفيف. شوف طاب فعل، طاب يطيب فعل يفعل، طيب طاب يطيب على فعل يفعل، فكان القياس أن يقال فهو إيش؟ لا، كان القياس أن يقال فهو طائب، طاب فهو طائب، مثل قال فهو قائل، وباع فهو بائع. طيب لكنهم قالوا طاب فهو طيب، طيب فيعل، استغنوا بغير صيغة فاعل عن فاعل، وقالوا شاخ فهو شيخ، شاخ يشيخ فعل يفعل، وأتوا بالوصف منه على فعل شيخ. طيب وعف فهو عفيف، أتوا بها على فعيل، مع أنهم باب فعل يفعل، عف يعف. فإذا هذا معنى قوله وبسوى الفاعل، أي بسوى صيغة فاعل قد يغنى، أي يستغني فعل وزن فعل. واضح؟ نعود للتلخيص فنقول الفعل الثلاثي إما على فعل أو فعل أو فعل، إما على فعل أو فعل أو فعل. فعل قياس اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وقد يغنى بغير فاعل عن فاعل، وهذا معنى آخر شرط أخذنا. فعل نقسم لازم ومتعدي، فاللازم قياسه إيش؟ أولا المتعدي، المتعدي فاعل، مثل إيش؟ علم فهو عالم، علمه فهو عالم، وركبه فهو راكب، راكب فهو راكب. طيب واللازم من باب فاعل معنا ثلاثة أوزان، معنا ثلاثة أوزان، وهي فاعل وأفعل وفعلان، فاعل وأفعل وفعلان. واضح؟ طيب ومعنا فعل، فعل القياسي فيه وزنان، القياسي فيه وزنان، ما هما؟ فعيل وفعل، فعيل وفعل، مثل قال كالضخم، كالضخم والجميل. طيب ومعنا وزنان قليلان أيضا ذكرهما، وهما إيش؟ ها؟ أفعل وفعل، أفعل وفعل. واضح؟ إذن انتبه معي، قوله في آخر بيت وأفعل فيه قليل وفعل، فعل هذا اسم أو فعل؟ فعل اسم أو فعل؟ اسم، يعني وزن فعل. ها؟ إيش؟ وأفعل فيه قليل وفعل. آخر بيت قرأنا، آخر بيت تم التعليق عليه 461. طيب قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، فعل هنا فعل أو اسم؟ فعل، يعني وزن فعل. طيب وزن فعل المراد بقوله فعل أو اسم؟ يعني هل المراد الوزن الذي هو وزن فعل، وزن فعل، أو المراد اسم أي وزن فعل؟ واضح؟ كما أننا في البيت الثاني قلنا فعل وفعل، فعل الأولى يراد بها إيش؟ الفعل، أي وزن فاعل، وفعل الثانية يراد بها ألس، أي وزن فاعل. وضحت هذه الأبيات؟ وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، إيش غير؟ الآن الأصل في باب فعل أن اسم الفاعل منه على إيش؟ فاعل، مثل إيش؟ قتل قاتل، هذا هذا ضرب ضارب، هذا هذا، لأنه قال انطمست المعلومة السابقة كلها. أيوة، وإيش؟ وهرب هارب وشرب شارب، كله في الباء. لا هات هات. الآن ضرب متعدي وهرب لازم، طيب، ومع ذلك كلاهما اسم الفاعل منه على فاعل، لأن اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل. طيب أنا أقول لك فلان هذا شاخ، شاخ يعني صار شيخا، صح؟ فأقول شاخ، ما اسم الفاعل منه؟ ما في الشايخ هذا. إذا قلت شايخ قالوا لك أخطأ، فنقول شاخ فهو شيخ، شاخ فهو، نقول شوف هذا فلان شيخ، يعني قد بلغ الشيخوخة، صح؟ واضح أو لا؟ إذن مع أن الفعل على وزن فعل، لكنك استغنيت عن فاعل بوزن فعل. طيب أقول طاب فلان فهو طيب، ما تقول فهو طائب مع أن الفعل فعل. هذا معنى وبسوى الفاعل، أي بسوى وزن فاعل بغير، أي بغير وزن فاعل قد يستغني باب فعل. وبسوى أي بغير وزن فاعل قد يستغني وزن فعل. ها؟ لا، ما ليست محددة، ولهذا هو قال وبسوى الفاعل، يعني هذه أشياء يرجع فيها إلى السماع، فقد يرجع إلى فعل، إلى فعيل، إلى فعل، إلى غير ذلك. هي صفة مشبهة، هو اسم فاعل على وزن الصفة المشبهة، هو اسم فاعل لأن المراد به الذات مع الحدث، طيب الذات التي وصفت بهذا الشيء مع الحدث، فهو اسم فاعل على وزن الصفة المشبهة. وإن شئت فقل هي صفة مشبهة أغنت عن اسم الفاعل، واضح؟ أما ما بعده فهو أسهل من السهل، البقية تعتبر أسهل من السهل. لماذا؟ لأننا قد عرفنا زمان أن اسم الفاعل من غير الثلاثي كيف يكون؟ اسم الفاعل من غير الثلاثي كيف يكون يا معمر؟ الآن استغفر، هات لي اسم فاعل منه، فهو مستغفر، كيف فعلت؟ أتيت بالمضارع يستغفر، قلبت أوله ميما ثم ضممتها وكسرت ما قبل الآخر، استغفر يستغفر فهو مستغفر، واستقام يستقيم فهو مستقيم، وانطلق ينطلق فهو منطلق، وأكرم يكرم فهو مكرم. هذا اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب أوله الذي هو حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فقال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث، وزينة المضارع يعني على وزن المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاث، يعني من الرباعي والخماسي والسداسي، كالمواصل، واصل يواصل فهو مواصل، ولهذا واصلنا في الدرس، واصل يواصل فهو مواصل. قال مع كسر متلو الأخير، يعني مع كسر ما قبل الآخر، مع كسر متلو الأخير مطلقا، وضم ميم زائد قد سبقا، يعني مع الاتيان بميم زائدة في أوله. طيب اسم المفعول من غير الثلاثي مثل اسم الفاعل، لكن نفتح ما قبل الآخر، بدل مستغفر مستغفر، وبدل منطلق منطلق، وبدل مكرم مكرم. فقال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. سهل أو صعب؟ سهل. طيب لما ذكر لنا هذا بقي معنا اسم المفعول من الثلاثي، ما قد ذكر اسم المفعول من الثلاثي، فقال وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول، وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول، يعني أن اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، ضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، وشرب فهو مشروب، وهكذا. قال كآت من قصد أي كالفعل الآتي في زينة المفعول من قصد، فنقول قصد فهو مقصود، قصد فهو مقصود، واضح؟ ثم ختم لنا بفائدة على الطريق فقال وناب نقلا، نقلا لا قياسا، وناب نقلا عنه أي عن زينة مفعول ذو فعيلي أي وزن فعيل صاحب فعيل، نحو فتاة أو فتى كحيلي. الآن إذا قلنا فتى كحيل يعني مكحل، فتى كحيل أي مكحل، فتاة كحيل أي مكحلة، فإذا مكحل مكحلة هذا اسم مفعول من كحلة صح أو من كحلة، فاستغني عن زينة مفعول بزينة فعيل، لأن الفعل أصل ثلاثي كحل، كحل عينه، كحل عينه، أقول فهو كحيل، فهو كحيل يعني مكحل. طيب لكن ينظر هل يستعمل كحل المشدد هذا مع أن الأصل أنه يجوز التشديد، فالمقصود أننا استغنينا بوزن فعيل عن وزن مفعول، لكن هذا باب سماعي لا قياسي، ولهذا قال ناب نقلا، فيقال رجل قتيل وامرأة قتيل، ورجل جريح وامرأة جريح، وأنت ترى أنه هنا استوى المذكر والمؤنث، استوى المذكر والمؤنث فلا نحتاج إلى التاء ما دام أن الموصوف ذكر، فتى وفتاة، فتى كحيل، فتاة كحيل، ولهذا ذكر المصنف قال فتاة أو فتى كحيلي، فإذا ينوب وزن فعيل عن وزن مفعول، ولكن هذا مقصور على السماع، واضح؟ سيكون رباعيا. نعم أنا أعرف أنه سيكون رباعيا، لا مكحل، نحن ما قلنا مكحول، ما سيكون مكحولا، يقال مكحل مفعل، يعني كحل يكحل، مكحل مكحل. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.